قال: والمراد بالوصف العامل اسم الفاعل واسم المفعول فقط. واحترز بالوصف، هذا الشرط الأول، مما يعمل عمل الفعل وليس بوصف كاسم الفعل، نحو زيد دراكه، فلا يجوز نصب زيد لأن أسماء الأفعال لا تعمل فيما قبلها. إيش معنى لا تعمل فيما قبلها؟ يعني لا يتقدم عليها معمولها، يعني لا يتقدم عليها معمولها، فلا تفسر عاملا فيه، يعني لأن ما لا يعمل فيما قبله مثل ممر لا يفسر عاملا، بل يتعين الرفع هنا فتقول زيد مبتدأ ودراكه هذا خبر أو لا؟ خبر المبتدأ، دراكي اسم فعل أمر مبني على الكسر وألها مفعول، أقول ألها مفعول، مثل لو قلت دراكي زيدا، دراكي زيدا، زيدا مفعول، فنقول إن اسم الفعل هنا دراكي لا يعمل فيما قبله، وما لا يعمل لا يفسر عاملا، إذن لا يجوز النصب، بل يرفع على أنه مبتدأ، ولا تكون المسألة من باب الاستغلال. إيه أصل دراكي دائم مبني على الكسر، إيه يعني حتى لو أتينا باسم ظاهر نقول دراكي زيدا، لأن معنى دراكي زيدا أدرك، إذن زيدا مفعول به منصوب، إذن نقول أن الضمير هنا ما هو مضاف إليه، لأن اسماء الأفعال ما يضاف إليها شيء، إذن هو مبني الضمير على الكسر في محل نص مفعول به لاسم الفعل، فهمت؟ طيب. إذن الشرط الأول يخرج ماذا؟ يخرج غير الوصف. طيب. قال: واحترز بقوله إذا عمل من الوصف الذي لا يعمل، هذا محترز الشرط الثاني، كاسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي، نحو زيد أنا ضاربه أمسي، يتعين رفع زيد على أنه مبتداه، ولا يجوز نصبه على أنه من باب الاشتغال، لأن الوصف هنا غير عامل، لأن الوصف غير عامل، وما كان لا يعمل لا يفسر عاملا. قال: فلا يجوز نصب زيد، يعني في باب الاشتغال، لأن ما لا يعمل لكونه بمعنى الماضي لا يفسر عاملا. ومثال الوصف العامل: زيد أنا ضاربه الآن أو غدا، والدرهم أنت معطاه، والدرهم أنت معطاه، فالدرهم مبتدأ أول، وأنت مبتدأ ثاني، ومعطاه خبر المبتدأ الثاني، ومثل بمثالين، لأن الأول للوصف اسم الفاعل والثاني لاسم المفعول. قال: فيجوز نصب زيد والدرهم، يعني على أن يكون ذلك من باب الاشتغال، ورفعهما، يعني يجوز الرفع كما كان يجوز ذلك مع الفعل، يعني إيش مع الفعل؟ يعني أنك تعامل الوصف معاملة الفعل. واحترز بقوله: إن لم يكن مانع حصل، أظنكم تدركون أن هذا إشارة إلى الشرط إيش ثالث. طيب. قال: واحترز بقوله: إن لم يكن مانع حصل، عما إذا دخل على الوصف مانع يمنعه من العمل فيما قبله، كما إذا دخلت عليه الألف واللام، وأنت تعرف أن الألف واللام موصولة، أن الألف واللام مع اسم الفاعل موصولة، كما قال ابن مالك في باب الموصول: وصفة صريحة صلة أل، وصفة صريحة صلة أل. قال: نحو زيد أنا الضارب، فلا يجوز نصب زيد، يعني على أن يكون من باب الاشتغال، هذا ما يجوز، لأن ما بعد الألف واللام لا يعمل فيما قبلهما. لماذا؟ لأن الألف واللام موصوله وما بعد الموصول لا يعمل فيما قبله. قال فلا يفسر عاملا فيه، والله أعلم. هذا معنى قوله وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل إن لم يكن مانع حصل. قوله وسوي في ذا الباب أي باب الاستغانة. قوله وصفا هذا الشرط الأول، ذا عمل هذا الشرط الثاني، بالفعل هذا المسوى به، يعني اجعل الوصف في هذا الباب مساويا للفعل في العمل. ثم أشار إلى الشرط الثالث بقوله إن لم يكن مانع حصل. وقد عرفت أن المراد بالمانع وجود الألف واللام الموصولة. ثم قال في آخر بيت كيف؟ إيه أمثلة المبالغة. لو قلت مثلا العسل أنا شرابه، إيه العسل أنا شرابه، فنقول إن العسل إنه منصوب بوصف محذوف يفسره المذكور، والتقدير أنا شراب العسل أنا شرابه. فهمت؟ طيب. قال وعلقة حاصلة بتابعي كعلقة بنفس الاسم الواقعي. هذا آخر بيت في باب الاشتغال، وهو من الأبيات الغامضة في الباب. قوله هنا، شوف مع البيت علقة، معنى العلقة هنا بمعنى العلاقة والاتصال والارتباط، هذا معناها. طيب انتبه، نحن مر علينا انه لا بد من علاقة بين المشغول عنه وبين المشغول به، وهذه العلاقة كما مر علينا تكون بماذا؟ تكون بالضمير، أو لا، تكون بضمير يتصل بالمشغول به، يتصل بالمشغول، يعود على المشغول عنه. مرة ثانية يمكن ذكرت الضمير أنا، إنه لابد من علاقة بين المشغول والمشغول عن، بين المشغول اللي هو الفعل والمشغول عن اللي هو الاسم السابق. هذه العلاقة كيف تتم؟ بضمير يعود على المشغول عن. ولهذا كما ذكرت قبل قليل إنه ما يصح في باب الاشتغال أن تقول زيدا ضربت رجلا، هل يصح؟ لماذا؟ لأنه لا يوجد علاقة بين المشغول والمشغول عنه. لكن لو قلت زيدا أكرمته صح المثال، لأنه وجد علقة وهي الضمير ربطت بين المشغول وهو الفعل والمشغول عنه وهو الاسم السابق. وقد يقول قائل ولماذا هذه العلاقة؟ مع أن المشغول عنه ليس له علاقة بالفعل الموجود. قال لك لا، في علاقة، لأن أصل الفعل المقدر من الذي يفسره، أو ما الذي يفسره؟ اللي يفسره هو الفعل الموجود. إذن هل للفعل الموجود علاقة بالاسم السابق؟ علاقة من وجهين. الوجه الأول أنه لو تجرد من الضمير لعمل في الاسم السابق، لو تجرد من الضمير لعمل في الاسم السابق. والعلاقة الثانية اللي هي الحالة الراهنة أن هذا الفعل الموجود يفسر فعلا يعمل في إيه؟ في الاسم السابق. في الاسم السابق. أنت فهمت المدخل هذا؟ طيب، ذكر ابن مالك قبل قليل اللي انتهينا منه قبل البيت اللي قبل هذا أن هذه العلاقة اللي هي الضمير قد تتصل بالمشغول مباشرة وقد تنفصل بحرف جر وقد تنفصل بإضافة كذا بإضافة. طيب هنا لو قلت زيدا ضربت رجلا يحبه، ها أنتم معي؟ ها إيش المثال؟ زيدا ضربت رجلا يحبه. تلاحظون الآن أن المثال ليس من الأحوال الثلاثة اللي مرت، يعني الجملة صحيح فيها أن فيها ضمير يعود على المشغول عن، فيها ضمير الجملة، لكن هذا الضمير هل هو متصل بالمشغول؟ لا، لأن المشغول الفعل ضربت. طيب هل انفصل عنه بحرف جر؟ لا. طيب هل انفصل عنه بمضاف؟ ها؟ لم ينفصل بمضاف. إذن دل هذا على أنه طرى الآن حالة رابعة، وهي أن هذا الضمير لم يتصل بالمشغول عنه ولا بحرف الجر، يعني ولا انفصل بحرف الجر ولا انفصل بمضاف، إنما صورة المثال أن المشغول عمل في اسم أجنبي، وتعرفون الاسم الأجنبي هو الذي ليس فيه ضمير يعود على الاسم السابق، ولهذا لو قلت زيدا ضربت رجلا هل يصلح؟ ما يصلح. لماذا؟ لأن المشغول عمل في اسم أجنبي، ما في رابط. لكن المثال اللي معنا وجد الرابط في تابع لهذا الأجنبي، والتابع صفة، لأن جملة يحبه صفة لرجل، صفة لرجل، إذن يصلح المثال، يصلح المثال. وبهذا نستطيع أن نقول إنه كما يحصل الرابط بين المشغول والمشغول عنه بضمير متصل بالمشغول أو منفصل بحرف الجر أو منفصل بمضاف، يحصل الرابط فيما لو عمل المشغول باسم أجنبي ولكن الاسم الأجنبي جاء بعده تابع من التوابع المقصودة في هذا الباب، وقد اشتمل هذا التابع على ضمير زيدا ضربت رجلا يحبه. الضمير الآن اللي يعود على المشغول عنه اتصل بالتابع وهو جملة يحبه، الواقع صفة للمشغول به، أين المشغول به؟ هو رجل. مثل لو قلت زيدا ضربت رجلا وأخاه، يصلح؟ ها؟ التابع هنا ما نوعه؟ من باب العطف. هذا معنى قوله وعلقة حاصلة بتابعي كعلقة بنفس الاسم الواقعي، يعني معنى البيت ما هو واضح، أقول ما هو واضح تماما، ولهذا يعتبرون البيت هذا من الأبيات ها المعقدة في الألفية، لأن أصل كلمة علقة هذه ها هي ما هي مفهومة ولا مر ذكرها في باب الاشتغال، لكن عرفتم الآن أن المراد بالعلقة العلاقة والرابطة والاتصال بين المشغول وبين المشغول ها عنه. نقرأ الشرح ونعلق. نقول شارح تقدم يعني في البيت الذي قبل البيت اللي انتهى. تقدم أنه لا فرق في هذا الباب بينما اتصل فيه الضمير بالفعل نحو زيدا ضربته. إذن العلقة الآن أين وقعت؟ في نفس المشغول أو لا؟ في نفس المشغول. وبينما انفصل بحرف جر نحو زيدا مررت به.